بعد أن تزوج سيدنا إبراهيم عليه السلام من السيدة هاجر، أشربت في بيت النبوة كل مشارب الإيمان والتقوى واليقين بالله تعالى وحسن التوجه إليه والتسليم بقضائه. ثم رزقهم الله بولدهما إسماعيل عليه السلام. وفي أحد الأيام جاء سيدنا إبراهيم إلى السيدة هاجر وطلب منها أن تحمل إسماعيل وأن تأتي معه إلى حيث يمضي. ظل سيدنا إبراهيم يسير حتى دخل في صحراء جرداء شديدة الحرارة ليس بها زرع أو ماء، وطلب من هاجر أن تبقى هناك هي وابنها، ثم مضى وتركها. فأسرعت السيدة هاجر وراءه وقالت له: إلى أين تمضي وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه حياة ولا زرع ولا ماء ولا بشر؟ ولكن إبراهيم عليه السلام مضى وهو صامت. فعلمت السيدة هاجر أن هذا أمر الله، فقالت له: هل أمرك الله بهذا؟ وعندما قال إبراهيم نعم، قالت السيدة هاجر في ثقة: إذن فلن يضيعنا. وحين اختفى إبراهيم عن زوجته وابنه خلف الجبل، أخذ يدعو الله أن يرزق زوجته وابنه بقوله كما جاء في القرآن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وبدأت أم إسماعيل ترضع ولدها وتشرب من الماء الذي تركه لها إبراهيم حتى انتهى، وبدأ الطفل يبكي من العطش حيث كان الجو حارا والشمس ملتهبة. فتركت السيدة هاجر الطفل وصعدت إلى جبل الصفا فلم تجد أحدا، وأخذت تسير في الوادي حتى صعد جبل المروة فلم تجد أحدا، وعادت الأم إلى طفلها فوجدته يبكي وقد اشتد عطشه. ثم أخذت تصعد وتنزل 7 مرات، وفي المرة الأخيرة كانت قد تعبت ولم تعد قادرة على مجرد الوقوف. في هذا الحين جاءت عناية الله ورحمته قبل أن تيأس السيدة هاجر، فقد أرسل الله إليها ملكا ضرب الأرض فانفجرت عين زمزم، فأخذت تحوط الماء وتغرف منه فرحة سعيدة، وشربت السيدة هاجر وأرضعت طفلها وسجدت لله شكرا. ومن بعدها راحت النباتات تنبت والطيور تقبل، وبدأت القبائل تنتقل من بعيد لتكون بجانب الماء الذي بعين زمزم، والتفت قبيلة جرهم حول الماء بموافقة هاجر على ألا تكون لجرهم سبيل ولا سيطرة على الماء. وعمر المكان وانتشر الزرع وشب إسماعيل وكبر وسط قبيلة جرهم، فكانت أمه قريبة منه ترعاه وحرصت على تربيته كما يتربى الرجال الأشداء، فكان فارسا راميا لا يطيش له نبل. وظل سيدنا إبراهيم عليه السلام يزور السيدة هاجر وابنهما إسماعيل في كل عام مرة أو مرتين حسب ما تقتضيه الظروف والأحوال. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء